الصفحة الحادية عشر بعد المئة الثالثة. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، أي نسلبه ما أعطيناه في الدنيا من مال وولد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، أي نرثه المال والولد بعد إهلاكنا إياه، وقيل نحرمه ما تمناه في الآخرة من مال وولد ونجعله لغيره من المسلمين. ويأتينا فردا، أي منفردا لا مال له ولا ولد ولا عشيرة تنصره. تفسير القرطبي. السؤال: حينما ترى في الواقع من اغتر بماله وجاهه وولده وظن أنه مخلد، كيف تعظه بهذه الآيات؟ الوقفة الثانية. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، ومعنى إرث أولاده أنهم يصيرون مسلمين فيدخلون في حزب الله، فإن العاص ولد عمرا الصحابي الجليل وهشاما الصحابي الشهيد يوم أجنادين. فهنا بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم ونكاية وكمد للعاص بن وائل. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما معنى إرث أولاد العاص بن وائل السهمي المذكور في الآية الكريمة؟ الوقفة الثالثة. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ما علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب من تلك الجهة، ولا استنصر بغير الله إلا خذل. تفسير ابن تيمية. السؤال: ما علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب من تلك الجهة، كيف دلت الآية الكريمة على ذلك؟ الوقفة الرابعة. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، الوافد لا بد أن يكون في قلبه من الرجاء وحسن الظن بالوافد إليه ما هو معلوم. فالمتقون يفدون إلى الرحمن راجين منه رحمته وعميم إحسانه والفوز بعطاياه في دار رضوانه. تفسير السعدي. السؤال: ما ظن المتقين بربهم يوم القيامة حين يحشرون إليه؟ الوقفة الخامسة. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، يساقون إلى جهنم وردا، أي عطاشا، وهذا أبشع ما يكون من الحالات، سوقهم على وجه الذل والصغار إلى أعظم سجن وأفظع عقوبة وهو جهنم في حال ظمأهم ونصبهم. تفسير السعدي. السؤال: في الآية تصوير لحالة المشركين البشعة يوم القيامة فبينها. الوقفة السادسة. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، وسمى الله الإيمان به واتباع رسله عهدا لأنه عهد في كتبه وعلى ألسنة رسله بالجزاء الجميل لمن اتبعهم. تفسير السعدي. السؤال: ما وجه تسمية الإيمان بالله ورسله عهدا؟ الوقفة السابعة. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا. قال ابن عباس: إن الشرك فزعت منه السماوات والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين. تفسير ابن كثير. السؤال: الجبال والشجر أعقل من بعض البشر، وضح ذلك من خلال الآية. معاني الكلمات: أفرأيت، أعلمت، ونمد له، نزيد له، تأزهم أزا، تدفعهم عن الطاعة وتغريهم بالمعصية، وردا مشاة عطاشا، يتفطرن يتشققن، وتخر الجبال هدا، تسقط سقوطا شديدا. العمل بالآيات. العمل الأول: تعاهد نفسك هذا اليوم ألا تقول إلا ما يرضي الله سبحانه، وتذكر قول الله تعالى: كلا سنكتب ما يقول. العمل الثاني: قل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فإن للشيطان أزا للباطل، فمن استعاذ بالله تعالى منه أعاذه. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. العمل الثالث: ادعو الله تعالى أن يحشرك في زمرة المتقين. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. التوجيهات. التوجيه الأول: كل من صرف عبادة لغير الله سبحانه فسيكون من صرفها له عدوا له يوم القيامة. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. التوجيه الثاني: يسارع الكافرون والمنافقون إلى الشر والفساد والشهوات لوجود شياطين تحركهم وتدفعهم إليها. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. التوجيه الثالث: لا تجامل قريبا ولا بعيدا في العبادة، فإنك ستأتي الله فردا يوم القيامة. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.